قال كتاب الإيلاء. ما هو الإيلاء أيها الإخوة؟ الإيلاء في اللغة هو القسم، فقول آليت أن أفعل كذا أي أقسمت وحلفت، وتقول آليت ألا أفعل كذا أي أقسمت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي يقسم علي، فغفر لهذا وعذبه. من الذي يقسم على الله بأنه لا يهدي فلان؟ هذه أمور أيها الإخوة بإرادة الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس ترى أنهم انغمسوا في المعاصي وارتكبوا كثيرا من البوقات، فما أن هداهم الله سبحانه وتعالى حتى سلكوا الطريق السوي ولزموا طريق الاستقامة وأصبحوا من عباد الله الصالحين، ذاقوا مرارة المعصية وتقلبوا فيها، فلما انتقلوا إلى حلاوة الإيمان والطاعة أدركوا الفرق بينهما، فترى أنهم تمسكوا بطاعة الله. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، لأن الإنسان الذي جرب المعصية يكون أحرص الناس إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى طريق الخير والاستقامة والرشاد أن يكون بعيدا عن ذلك. ولذلك لا ينبغي لمسلما لو رأى ضالا أو منحرفا أن يقول هذا إنسان لا يمكن أن يهتدي، هذا لا يجوز، لأن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بدل من الدعاء ومن الحرص على هداية عمه أبي طالب إلى أن أنزل الله عليه سبحانه وتعالى قول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية أيها الإخوة هي بإرادة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينقل هذا المنحرف العاصي إلى طاعته، فيصبح من عباد الله القانتين الخاضعين المتعبدين له الذالين لعظمته. وربما تجد أن إنسانا عنده استقامة فتأخذ به الدنيا ذات اليمين وذات الشمال، وربما يختم له بخاتمات أخرى. الشاهد أن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم على أحد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله. نعم العاصي يخوف بالله، لأن العاصي هو لا يدري هل يتمكن من التوبة أو لا يتمكن، لا يدري هل سيعود إلى طريق الهداية، فدائما العاصي في خطر وفي خوف، ولا يجوز له أن يستمر في معصية الله سبحانه وتعالى وأن يتقلب في ملك الله سبحانه وتعالى وهو عاص الله. لكن الشيء الذي لا ينبغي أن يفعله المؤمن ألا يقول لا يمكن أن يهتدي فلان، لأنك ما تدري القلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما أن تنصح وتشدد في الموعظة وتوجه فهذا مطلوب من كل مسلم. قال والأصل في هذا الباب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إذن هذا الباب له أصل. ما أصله؟ أصله ما جاء في كتاب الله عز وجل، وقد ذكر أيضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه 29 يوما. هذه الآية أيها الإخوة صريحة في الإيلاء أي في القسم، وهي تشتمل على جملة من الأحكام. قال والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو بإطلاق على الاختلاف المذكور في ذلك. الإيلاء له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي يقصد بالإيلاء إنما هو الحلف، أن يحلف الإنسان على أمر، آليت أي أقسمت. وأما في عرف الشرعي فهو أن يحلف الرجل ألا يقع زوجته مدة 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر على خلاف بين العلماء كما سيأتي في هذه المسألة. والأصل كما ذكر المؤلف في هذا الباب هو هذه الآية، ومع أنها آية واحدة كما ترون لكن اشتملت على كثير من الأحكام، وهذه الأحكام التي تفرع ذكر المؤلف عنها 10 مسائل لو رجعتم إلى الكتب المطولة لوجدتم أنها تتضاعف كثيرا، لكن المؤلف كعادته يأخذ أمهات المسائل وأصوله، يأخذ أمهات المسائل وأصول المسائل ولا يتتبع المسائل الفرعية. ولذلك الله تعالى يقول للذين يؤلون أي يحلفون، كما جاء في قراءة أيضا أبي بن كعب بن عباس الذين يؤلون يقسمون، قرأ يقسمون، وأيضا فسر عبد الله بن عباس، وابن عباس كما تعلمون هو حبر هذه الأمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، إذن هو من أعلم الصحابة بفهم كتاب الله عز وجل. ابن عباس يقول يولون يعني يحلفون بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي أن هذا حجة للذين يقولون بأن يقتصر بالإيلاء على أن يكون بسم الله بسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. إذن أول ما في هذه الآية يعلون أن الحلف، أن الإيلاء إنما يحصل بماذا؟ إذا وجد يمين، فإذا لم يكن يمين فلا يحصل. لو أن إنسانا ترك زوجته دون أن يجامعها هل يسمى إيلاء؟ الصحيح أنه لا يسمى، وإن كان المسألة فيها شيء من الخلاف. أيضا هل الإيلاء يكون في كل الأحوال أو في حالة الغضب؟ يعني لماذا يؤلي الرجل من زوجته يحلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر أو ألا يطأ 4 أشهر؟ هل يفعل ذلك دون سبب أو أنه يكون قد فعل ذلك في حالة غضب؟ ذكر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا الإيلاء في حالة الغضب، ولذلك أثر عن الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين أنه حصلت مناظرة بينه وبين رجل آخر، فقال الرجل ابن احتج الرجل على ابن سيرين بما أثر عن علي بأن الإيلاء لا يكون إلا في الغضب، فرد عليه ابن سيرين رحمه الله بالآية، أورد عليه الآية فسكت. وهكذا أيها الإخوة كل إنسان يتبين له الحق أو رجحان ما عند المخالف ينبغي أن يقف، ولذلك عندما أورد له الآية عرف أنه هناك فرق بين أن يورد دليل عن الله سبحانه وتعالى أو أن يورد دليل عن إنسان حتى وإن كان من الصحابة، فقول الله سبحانه وتعالى مقدم على قول أي إنسان، فما كان من الرجل إلا أن سكت واستسلم. إذن هل هو في حالة الغضب؟ الحقيقة أن الآية مطلقة للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهناك جملة من الأحكام متى تكون الفيئة، هل الفيئة يشترط أن تكون أثناء هذه المدة؟ فلو انتهت لا بد من وقوع الطلاق كما هو مذهب الحنفية، أو أن الإنسان إذا انتهى إذا طلبت المرأة لها أن تطالب، فإن طالبت فإن عليه أن يرجع إلى الفيئة، فإن لم يرجع فإنه حينئذ يؤمر بالطلاق، وإن لم يفعل يطلق عليه كما هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد. قال والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من 4 أشهر أو 4 أشهر أو بإطلاق على الاختلاف المذكور بذلك فيما بعد. لماذا قال المؤلف مد أكثر من 4 أشهر؟ لأن هذا هو مذهب الجمهور، وقال 4 أشهر لأنه مذهب الحنفية، فأورد الأمرين. قبل ذلك هل يسمى إيلاء أو لا؟ نعم. قال: واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع، فمنها: هل تطلق المرأة بانقضاء 4 أشهر المضروبة بالنص للمولي؟ المؤلف كعادته يقدم مدخلا لمسائله كما نسميها نحن الآن رؤوس أقلام. أنت الآن عندما تريد أن تكتب موضوعا، وبخاصة تجد عند الطلاب الذين يدربون، توضع لهم عناصر للموضوع وما يعرف بمادة الإنشاء، يعني توضع له عناصر ثم يأخذها جزءا وجزءا. فالمؤلف يذكر لنا رؤوس المسائل ثم بعد ذلك يأتي لدراستها وعرض أدلتها وأسباب الخلاف فيها، وهي تختلف طولا وقصرا بالنسبة لما ورد فيها من اختلاف وبما ورد فيها من أدلة. قال: أم إنما تطلق بأن يوقف بعد 4 أشهر؟ لا داعي أن نفصل، لأنه سيأتي الكلام مفصلا. نعم. فإما فاء وإما طلق. معنى فاء أيها الإخوة أي رجع إلى وطئ زوجته، أي إلى الجماع، وإن لم يحصل منه يؤمر بأن يطلق، فإن لم يطلق يطلق عليه الحاكم. لماذا؟ لوجود ضرر يلحق بالزوجة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ومنها: هل الإيلاء يكون بكل يمين أم بالأيمان المباحة بالشرع فقط؟ الأصل أن المسلم لا ينبغي له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا بأبائكم. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، وهي هذه، وهي مسألة من المسائل العقدية. لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، أما أن يحلف بمخلوق حتى ولو كان نبيا وغيره فهذا لا يجوز للمسلم. لكن المحل الخلاف الذي يشير إليه المؤلف هو ما يتعلق بالشروط، يعني هناك العلماء يختلفون بتعليق الشروط، لأنهم يلحقونها بالقسم، وإن لم يرد فيها قسم لكنها تلحق بأبواب القسم، مثل أن يقول: إن وطئتك فعبدي حر، أو إن وطأتك فأنت طالق، أو فأنت علي كظهر أمي، أو فلله علي حج أو صيام أو غير ذلك، هذه التي يختلف فيها. أما أن يحلف بغير الله فهذا لا خلاف بين العلماء ممن يعتد بخلافهم أنه لا يجوز لمسلم أن يحلف إلا بالله. قال: ومنها: إن أمسك عن الوطئ بغير يمين هل يكون موليا أم لا؟ فيه خلاف، الصحيح لا. ومنها: هل المولي هو الذي قيد يمينه بمدة من 4 أشهر فقط أو أكثر من ذلك، أو المولي هو الذي لم يقيد يمينه بمدة أصلا؟ ومنها: هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي؟ ومنها: إن أبى الطلاق والفيء هل يطلق القاضي عليه أم لا؟ ومنها: هل يتكرر ثم تعلمون بأن القاضي حكم، وأنه عندما يشتد الخلاف الأمور أصلا إذا وصلت إلى القاضي هناك أمور تحتاج إلى صلح، وهناك أمور لا بد أن يحكم فيها، لكن الأمور لا تتعلق ببعض أمور الدنيا المالية وربما في قصاص وفي غيره، لا شك أن القاضي يسعى إلى الصلح. والله تعالى يقول: والصلح خير، والرسول صلى الله عليه وسلم حض على الصلح ورغب فيه وأصلح بين عدد من المسلمين، وهذا هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج أيضا أئمة الإسلام منذ القدم وحتى عصرنا هذا. هذا مطلوب، كلما أمكن الصلح بين المؤمنين فخرج الخصمان متحابان متراضيان، ما أجمل ذلك وما أحسنه. بدل أن يخرج أحدهما راض بأن الحق له ويخرج الآخر ربما غاضبا. وهذا لا ينبغي أيها الإخوة. يعني المسلم دائما ينبغي أن يرضى متى ما حكم في أمر وإن كان لخصمي فينبغي أن يرضى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المسلم دائما يستجيب لحكم الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومنها هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟ يعني قصد المؤلف لو أن إنسانا آلى من امرأة ثم طلقها انتهى له ثم رجع عاد فتزوجها مرة أخرى هل يعود؟ فيه خلافين. هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء حادث في الزواج الثاني؟ ومنها هل من شرط رجعة المولي أن يطأها في العدة أم لا؟ ومنها هل إيلاء العبد حكمه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا؟ ومنها هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها عدة أم لا؟ قال المصنف إذن هذه عشر مسائل أوردها المؤلف وهناك غيرها من المسائل كثير. فلم يعرض المؤلف لشروط الحكمين أو الوكيلين وكذلك لم يبين بعض الأسباب التي قد يحصل فيها العيلة، لكنه بلا شك أخذ رؤوس أمهات المسائل فأوردها. قال رحمه الله فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الإيلاء بين فقهاء الأمصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة الأصول. ونحن نذكر خلافهم في مسألة منها وعيون أدلتهم وأسباب وعيون. ونحن نذكر خلافهم. أنتم ترون أن المؤلف يعني متأثر لأنه هو ممن اشتغل بالمنطق، ولذلك ترى في مسألة يعني تجد أن الأسلوب وإن كان هنا في الفقه هو أيضا يتأثر بهذا المنهج، والقصد من ذلك التأكيد. ونحن نذكر خلافهم في مسألة منها وعيون أدلتهم وأسباب خلافهم على ما قصدناه.